وآخر يسأل: إنسان عليه 3 أيام من رمضان فلم يصمها هذه الأيام وأتاه رمضان الثاني وهو لم يصم هذه 3، فما هو الآن؟ يريد أن يصومها، فماذا عليه؟ إذا كان أخر الصيام لعلة لمرض فهو معذور، يصوم ولا عليه شيء، يصوم 3 ولا عليه شيء. أما إذا كان أخرها تساهلا منه فعليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما مضى منه، وعليه مع هذا أن يصوم 3 أيام سواء صامها متتابعة أو متفرقة، وعليه أيضا أن يطعم كل مسكين على صحيح أقوال العلماء كما أفتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعم مسكين على كل يوم نصف صاع من التمر أو من في البلد يجمعه ويعطي بعض الفقراء مع صيام 3 أيام التي أخرها من دون عذر. وهكذا لو كان أكثر يصومها ويطعم كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة، يعني فيه نصف تقريبا. نعم. بعض الناس يقدرها يا شيخ قيمة المسكين مثلا 10 ريال مثلا في اليوم. لا لا لا، يفعل إلا طعام نصف صاع أو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا بالوزن. نعم.